لقني ولا تعد علي ما لم أتكلم بكلام فان. عطاؤهم يسار. قال: تبدى إبليس لرجل عند الموت فقال له: نجوت. فقال: ما آمنك بعد؟ وبكى بعضهم عند الموت. قيل: من يبكيك؟ قال: آية في كتاب الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين.